أنواع وأعداد الواجبات، ولا بأس أن نسردها لنتذكر حتى لا ننسى شيئا منها، وهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، وحلق الشعر، والمبيت ليالي أيام ليالي التشريق، ليالي أيام التشريق بمنى، وطواف الوداع عند خروجنا من مكة متجهين إلى بلداننا. فاحرصوا على أن تؤدوا هذه الواجبات لله جل وعلا مخلصين مطيعين منيبين ممتثلين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نبدأ الكلام إن شاء الله حول محظورات الإحرام. والمحظورات يعني الممنوعات، الأشياء التي يمنع الحاج من فعلها إذا ما تلبس بالإحرام، وإذا ما دخل في النسك. فإن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هناك محظورات، ممنوعات، أمور لا يشرع للحاج أن يباشرها أو أن يفعلها، فإنها تنقص ثواب حجه، وربما أبطلت حجه. فليكن على دراية وعلى وعي وعلى تنبه من هذه المحظورات. ولذلك يشرع له أن يتخلص من أسبابها قبل الدخول في الإحرام، حتى لا يحتاج إلى استخدامها واستعمالها بعد التلبس بالإحرام. هذه المحظورات: أولها لبس المخيط، لأن الحاج يحرم، الرجل من الحجاج يحرم في إزار ورداء، ليس مخيطين، لأنه يحظر عليه أن يلبس المخيط. والمراد بالمخيط أيها الإخوة الحجاج كل ما خيط وفصل على هيئة الجسم أو على هيئة بعض الجسم، كالثياب والسراويل والفنايل والقمصان، كل هذا محظور، وهكذا الخف. الجزمة التي تغطي الكعبة من المحظورات لأنها من المخيط. وهذا المخيط محظور على الرجال دون النساء. أما المرأة فتلبس من المخيط ما شاءت، تلبس الدرع وتلبس القميص وتلبس السراويل وتلبس الشراب وتلبس الخف، لا يحظر ولا يمنع لبسها لهذه الأشياء، لأن المرأة عورة وتحتاج إلى ستر العورة، ولا يكون سترها إلا من خلال لبس المخيط، فرخص لها لبس المخيط بخلاف الرجل فإنه لا يلبس المخيط، سواء كان على هيئة الجسم كالقميص أو هل على هيئة بعض الجسم كالسراويل وكالطاقية، لا يلبسها المحرم. وهكذا الشراب لا يلبسه المحرم. فأول محظور من محظورات الإحرام المخيط. لكن أحيانا قد يأتي الحاج إلى الميقات أو يمر بالميقات ويريد الإحرام لكنه لا يجد إزارا ولا رداء، فماذا يفعل؟ أيخلع ملابسه ويبقى عاريا؟ لا، التعري محرم سواء في الإحرام أو في غير الإحرام. في هذه الحال يرخص له أن يحرم في المخيط، إن استطاع أن يستخدمه بطريقة غير طريقة المخيط ولبسه ويجعلها كالإزار والرداء فلا بأس، ما استطاع يلبسه إلى أن يجد الإزار والرداء فينزعه ويلبس الإزار والرداء. وهذا الأمر قد يقع اليوم، كثير من الحجاج يأتون إلى الحج أو إلى العمرة بواسطة الطائرة، ويكون معه ملابس الإحرام لكنها في الشنطة في المحفظة وهي في خزانة الطائرة، وليس عنده، فماذا يفعل؟ نقول له إذا مررت بالميقات وأخبرت من قبل المسؤولين عن الطائرة أننا الآن نحن نحازي الميقات، وعلى الحجاج من يرغب في أداء العمرة أو في أداء الحج أن يحرم وأن ينوي، وليس عندك إزار ولا رداء، ماذا تفعل؟ أتتجاوز الميقات بغير إحرام؟ إن فعلت ذلك يلزمك دم، لكن خروجا من المحظور تنوي لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، تنوي لبيك اللهم حجا إن كنت مفردا، لبيك اللهم عمرة وحجا وأنت في لباسك. فإذا نزلت الطائرة إلى المطار واستلمت متاعك تخرج الإزار والرداء وتستبدل الثوب والسراويل والفانيلا، تلبس الإزار والرداء وتخلع هذه، فإن فعلت ذلك سقط عنك الفدية والله يتجاوز عنك في هذه الفترة التي اضطررت فيها إلى عدم التخلص من المخيط. هنا من لم يجد إزارا ورداء ماذا يفعل؟ يحرم في ملابسه إلى أن يجد الإزار والرداء، فينزع الملابس المخيطة ويلبس الإزار والرداء. إذن عندنا بالنسبة للرجال لا بد أن تتخلص من المخيط، فإن لبست المخيط واستمررت عليه وتهاونت فعليك الفدية لأنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. إذن عندنا المحظور الأول من محظورات الإحرام ما هو؟ لبس المخيط. لبس المخيط، الثوب، السراويل، الفانيلا، القميص، الطاقية، الخف، كل هذا من المخيط تتخلص منه قبل الدخول في الإحرام وتلبس الإزار والرداء، تحرم في إزار ورداء. فإن اضطررت ولم تجد إزارا ولا رداء ولم تجد أحدا يعيرك إزارا ورداء واضطررت، أحرم وانوي وأنت في ثيابك إلى أن تجد فتتخلص، فلا شيء عليك إن شاء الله. هذا هو المحظور الأول. أما المرأة فهذا ليس بمحظور عليها، لبس المخيط ليس بمحظور على المرأة، بل عليها أن تحرم في أي لباس ما دام يغطي ويستر جسمها، يغطي شعرها، يغطي أطراف جسدها، تحرم فيه وإن كان مخيطا، تحرم في الخف، في الجزمة، في الشراب، كل ذلك ليس بمحظور على المرأة، وإنما هو محظور على الرجال. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني الذي يمنع منه الحاج، المحظور الثاني تغطية الرأس. تغطية الرأس سواء كان بالطاقية أو بالبرنس أو بالعمامة، كل ذلك ممنوع على الحجاج، الرجال من الحجاج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمايم ولا البرنس. والبرنس والثوب الذي يخاط تغطية رأسه فيه، يلبسه الرجل ويغطي رأسه، هذا البرنس. والقميص ما خيط على هيئة الجسم أو على جزء من هيئة الجسم. والسراويل سواء كانت طويلة تغطي نصف الجسم أو كانت قصيرة وهي التي تسمى بالتبان ونحوه، كل ذلك الحاج منه ممنوع. وبعض الحجاج يغفل أو ينسى فيبقى بالسراويل القصيرة ويضعها تحت الإزار، وبعضهم يوسوس له الشيطان ويلبس هذا التبان السراويل القصيرة بدعوى أنه يخشى أن تنكشف عورته، وبدعوى أنه ربما طلع فوق الأتوبيس وفوق الباص يرتب الشنط فينكشف عورته وما إلى ذلك من الأعذار الواهية. نقول له لا، المحرم لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا يلبس العمائم، يعمم بها رأسه، يغطي بها رأسه، وكذلك الطاقية وكذلك البرنس، كل هذا ممنوع. فعندنا في هذه الحال في اللبس ما الرجل ممنوع من حالين، محظور عليه أمرين، اللباس وتغطية الرأس، ولا يلبس الخفين ما يغطي به الرجلين الذي يغطي الكعبين. أما إذا كان الحذاء كالجزمة لا تغطي الكعبين وإنما هي من أسفل الكعبين، ولو غطت واجهة القدم فهذه لا بأس بها إن شاء الله، ليست بمحظورة، وإنما المحظور هو الحذاء الذي يغطي الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان اللذان يصلان بين القدم والساق، ما يصل بين القدم والساق، هذا هو الخف المحظور لبسه للرجال. فإن كان كما وصفنا في الحالة الأولى هو في الطائرة ويلبس هذا الحذاء الطويل، هذا الخف، ماذا يفعل؟ إن استطاع أن ينزعه فبها، ما استطاع يبقى به إلى أن يصل ويأخذ حذاء وينزعه. هذا ما يتعلق بالمحظور الثاني، التغطية الرأس. تغطية الرأس هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام بالنسبة للرجال، أما المرأة لا، لا بد أن تستر شعرها، تغطي رأسها وتستر شعرها ولا يبدو منه شيء، لأن ستر الشعر وتغطية الرأس في حقها أمر واجب، لأنها تستر العورة، لأنه من العورة وتستر العورة. المحظور الثالث أيها الإخوة الحجاج تقليم الأظافر بعد الدخول في الإحرام، أن يقلم الرجل أو المرأة، وهنا يشترك الاثنان المرأة والرجل، لا يقلمون الأظافر، لا يقصون الأظافر، أظافر اليدين وأظافر الرجلين، لأن هذا من الترف، ولأن هذا من مخالفة أمر الشارع. الشارع يريد من الحاج أن يبتعد عن الترف ويبتعد عن الزينة ويبتعد عن الليونة، ويبدأ ويبقى شعثا فلا يقلم أظافره، ولذلك شرع له للحاج والحاجة أن يقلم الأظافر قبل الدخول في الحج، قبل الدخول في الإحرام، ولهذا قبل الدخول في الإحرام يغتسل ويقلم الأظافر ويتطيب ويمتشط ويزيل الشعر المرغوب عنه كشعر العانة وشعر الإبطين وشعر الشارب، كل ذلك يفعله قبل الدخول في الإحرام. لكن متى دخل في الإحرام ومتى نوى يمنع من هذا، فالمحرم لا يقلم أظافره. فإن قلم الأظافر، إن قلم ظفرا واحدا يتصدق بكف من طعام، إن قلم أصبعين يتصدق، إن قلم ثلاثة أصابع عليه كفارة الأذى، وكفارة الأذى إما أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة الأذى. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا كان عدد الأصابع التي قلمها ثلاثة فما فوق ثلاثة أربعة على الأصابع كلها، أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، الرجل والمرأة سواء. هذا المحظور الثالث. المحظور الرابع حلق الشعر. حلق الشعر وجمهور أهل العلم على أن المراد بالشعر شعر جميع البدن، سواء كان شعر رأس أو شعر إبط أو شارب أو شعر عانة. أو شعر ساق أو أي نوع من أنواع الشعر، بمجرد ما يدخل الإنسان في الإحرام يحظر عليه حلق الشعر. ومتى حلق الشعر أو نتف الشعر، لأن النتف والحلق سواء، المهم إزالة الشعر، أو استخدم آلة أو معجون أو غير ذلك في إزالة الشعر، ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. فإن حلق شعرة فعليه كفارة إطعام، يطعم كفا من صاع من طعام، شعرتين يطعم كفين، ثلاث شعرات عليه كفارة الأذى، يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير، لأنها كفارة أذى. وقد سمعتم الدليل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا هو المحظور الرابع. إذن عندنا المحظورات، قلنا أولها لبس المخيط للرجال، تغطية الرأس للرجال، حلق الشعر للرجال والنساء، قلم الأظافر للرجال والنساء. المحظور الخامس: مس الطيب. مس الطيب، فإن الحاج بمجرد ما يدخل في الإحرام يحظر عليه مس الطيب. ما يمس الطيب؟ أي أنواع من أنواع الطيب، ما دام طيبا لا يمسه. ولا يتطيب، ولا يستعمله، سواء كان الطيب بخورا أو كان الطيب دهنا. أو كان الطيب ماء مثل ماء الكولونيا، كل ذلك محظور. وممنوع على الرجال والنساء، فإن مس الطيب يتعين عليه غسله، أول شيء يغسل الطيب ليزيل هذه الرائحة، ثم يلزمه فدية الأذى، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، هذا في حق من مس الطيب. ولا يطيب ملابسه، الرجل لا يطيب الإزار والرداء، فإن طيبه يتعين عليه أن يغسل أو يغيره. وهكذا المرأة لا تطيب ملابس إحرامها، لكن يشرع للحجاج أن يتطيبوا ويضعوا الطيب في مواضع من الجسم قبل الإحرام. فالرجل يضع الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، وإن بقي وإن سال لكن لا يضع الطيب في شيء يلبسه وينزعه، لا يطيب إحرامه إذا كان يلبسه وينزعه، لكن لو طيب الإحرام ولبسه واستمر عليه ولم ينزعه لا بأس. وهكذا المرأة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكانت تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأنه وضع الطيب المسك في شعره وبقي، فكانت ترى وبيص المسك في شعره، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وضعن نوع من الطيب في شعورهن، فكان إذا اشتد النهار واشتد الحر يسيل شيء من هذا الطيب من الشعر على الجبهة وعلى أطراف الجسم، فهذا لا يضر، لكن أن يتطيب الحاج بعد الإحرام هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع، وعليه أن يغسل أثر الطيب، وعليه الفدية، فدية الأذى، هذا هو المحظور الكم؟ الخامس. أما المحظور السادس من المحظورات هو صيد، قتل الصيد، قتل الصيد، يصطاد وهو مسافر من الميقات إلى مكة، أو أن يقتل الصيد في مكة. وهذا محظور ممنوع، لا يجوز للمحرم أن يصيد، ولا ينبغي لمن لغير المحرم أن يصيد للمحرم. مثلا هم في الطريق رأوا صيدا غزالا أرنب أي نوع من أنواع الصيد، إن باشر المحرم الصيد كان هذا الصيد بمثابة الميتة، لا يجوز لأحد أن يأكله. وعليه الفدية، يذبح من بهيمة الأنعام ما يساوي الصيد، ولا ينبغي لأحد أن يصطاد له، وذلك بأن يقول المحرم للحلال انظر إلى الصيد صيدوا، فلا يجوز. ولو صادوا يلزم المحرم بالفدية لأنه هو الذي نبهه. لأن المحرم لا يصيد ولا يصاد له. واليوم قل أمر الصيد، والناس منشغلون عن الصيد ولا يظهر الصيد لقلته، ولذلك ينبه الناس إلى أن المحرم لا يصيد ولا يصاد له، سواء كان رجلا أو امرأة. هذا هو المحظور السادس. أما المحظور السابع أيها الحجاج، وهذا يقع كثيرا، يأتي الحجاج وينزلون ويسكنون ويختلطون، وربما رأى رجل امرأة ورأى من المناسب أن يخطبها، أو أن الرجال يلتقون ويستحسن بعضهم بعضا، يرى من أخلاق زميله في الحج ويرى منه الصفات الكاملة ويرى منه الوضع الاجتماعي المناسب، ويكون عنده ابنة أو أخت أو مولية، فيعرض عليه أن يزوجه إياها، يعني يكون بينهم نوع من الخطبة، فهذا محظور في الحج. الكلام في مسائل النساء وفيما يتعلق بالخطبة والزواج كله ممنوع، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الكلام المتعلق بالنساء. لا يجوز، ولو جرى شيء من هذا الخطبة باطلة، ولو جرى شيء من هذا وتم العقد زوج الرجل زوج الرجل الآخر فالزواج باطل والعقد باطل، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وإن أرادوا شيء من هذا يؤجلونه إلى بعد الانتهاء من أعمال الحج. هذا هو المحظور السابع الخطبة، المحظور الثامن العقد، المحظور التاسع معاشرة النساء في الإحرام. الرجل معه امرأته لا يجوز له أن يعاشرها أثناء الإحرام، فإن عاشرها قبل الوقوف بعرفة وهم محرمان بطل حجه، وعليه أن يمضي فيه وأن يحج من العام المقبل. أما إن عاشر المرأة بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة فالحج صحيح، لكن عليه فدية يذبح ناقة، يذبح ناقة، وإن طاوعته عليها أيضا تذبح ناقة. هذه هي محظورات الإحرام، فعلينا أن نتقي الله تعالى، وعلينا أن نقدر الحج قدره والعمرة قدرها، وعلينا أن نلتزم ولا يقع منا تجاوز ما دمنا قد دخلنا في مناسك الحج، ولنجتنب هذه المحظورات التي ذكرت، وهي لبس المخيط للرجال، تغطية الرأس للرجال، حلق الشعر للرجال والنساء، تقليم الأظافر للرجال والنساء، مس الطيب للرجال والنساء، الصيد للرجال والنساء، خطبة النساء للرجال والنساء، معاشرة الأهل للرجال والنساء، الوقوع عقد النكاح للرجال والنساء، ثم معاشرة الأهل، فإن هذه كلها من المحظورات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.